الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر صفر توقفنا عند خطاب الوضع. كنا في الدرس السابق أخذنا حكم المكروه، وجرى الكلام عن تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأنه من جملة الأحكام التكليفية، وأن المكروه له عدة حقائق. في الخطاب الشرعي كثيرا ما يطلق على المحرم، وكذلك في إطلاقات السلف. وأما عند الأصوليين والمتأخرين من الفقهاء فإنه يطلق على ما لا يعاقب على تركه، أو ما نهى الشارع عن تركه نهيا غير جازم. ثم جرى الكلام عن حكم المباح، وذكر مجموعة من الأحكام المتعلقة بالمباح، وتوقفنا عند الشق الثاني من الحكم الشرعي وهو خطاب الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: خطاب الوضع. خبر استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه، ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل منك. وأقسامه: علة وسبب وشرط ومانع. والعلة: أصلا عارض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعيرة عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار، ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شر، وللحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفكر وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. والسبب لغة ما توصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة كحبل بئر مع ثرية. فأول سبب وثاني علة، وعلة العلة كرمي وهو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة الظروف، والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول وكاملة، وهو وقتي كزوال لظهر، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار للتحريم. والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب فقدرة على تسليم مبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي مقير الحكم فشرط الحكم، وهو عقلي كحياة بعلم، وشرعي كطهارة للصلاة، ولغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب، وعادي كغذاء الحيوان، وما جعل قيدا في شيء بمعنى كشرط في عقد فكشرعي، واللغوي أغلب استعماله سببية عقلية وشرعية، واستعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. والمانع ما يلزم من وجوده العدم لا من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو إما لحكم كأبوة للقصاص، أو لسببه كدين مع ملك نصاب، ونصف هذه مقيدة مقتضياتها حكم شرعي. ومنه فساد وصحة، وهي به عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعها ترتب أثر مطلوب مع فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة إجزاؤها، وهو كفايتها في إسقاط التعبد، ويختص بها، وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء، والصحة وصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدمه، وعادية كمشي ونحوه، وبطلان وقساس مترادفان مقابلا الصحة الشرعية. طيب، عندنا الآن خطاب الوضع أو الحكم الوضعي والمقابل للحكم التكليفي. الحكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. المتقدمون من الأصوليين لا يفردونه بتمييز خاص أو بفصل خاص، وإنما يذكرونه تبعا وإلحاقا للحكم التكليفي، لأنه في الأصل ليس مقصودا لذاته. الحكم الوضعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. المقصود الحكم الشرعي المقصود لذاته هو الحكم التكليفي، أن يقال للمكلف هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب، ولكنه جاء بالحكم الوضعي لبيان الحكم التكليفي، لبيان الحكم التكليفي. بعد المتأخرون من الأصوليين بدأوا يميزونه ويظهرونه كقسم مقابل للحكم التكليفي. الاصطلاح هنا بالوضع، خطاب الوضع، بعد التتبع يظهر لأنه أول من عبر بمصطلح الوضع هو ابن قدامة رحمه الله. علم المعهود أنه متابع للغزالي، الغزالي عبر بخطاب الإخبار، خطاب الإخبار، لكن ابن قدامة عبر بخطاب الوضع. الآمدي لكنه هو معاصر، عصر قدامه، لكن قدامه متقدم عليه. يظهر أنه أول من عبر بمصطلح هذا الوضعي، من الطرائف أحد السنوات فتح باب القبول لدراسة الماجستير عندنا، كانت في مقابلة كنت أسأل وش الخطاب الحكم الوضعي الأحكام الوضعية، واحد منهم في حكم تكليفي حكم وضعي، واحد منهم أحكام الوضعية يعني اللي صدرت يعني القوانين أحكام وضعية. إذا القصد من مجيء خطاب الوضع أو حكم الوضع هو الإعلام أو الإخبار بالحكم التكليفي، فلا يوجد حكم تكليفي إلا وله حكم وضعي. يخبر مثلا بوقت وجوده، أو مثلا بشرط صحته، أو مثلا بفساده. ذاك وقال هنا تعريفه خبر، إذن خطاب الوضع خبر، خطاب التكليف شو قابل الخبر؟ إنشاء. إذن الحكم التكليفي إنشائي طلبي، وهذا خبري. هذا أول فرق بينهما، إنه هذا إنشائي وهذا طلبي. قال خبر استفيد من نصب الشارع، إذا مصدره الشارع، نعم توقيفي. نعم توقيفي، لكن تحقيق مناطقه هذا واسع، أمر فيه أوسع بكثير من الحكم التكليفي. معنى أنه الآن عندنا شو اسمه مثلا ظهور الفجر، الآن رقصت الصلاة والصوم في خروج الفجر، لكن علامات خروج الفجر هذه كثيرة، علامات كونية ومتجددة، في أشياء معاصرة مثلا، فهذه لا تحد بحد، هذه العلامات يعني العلامات التي تخبر بالحكم الوضعي. يعني مثلا الآن عندنا الحيض مثلا مانع للصلاة، الحيض، لكن علامات الحيض السواد مثلا، الرائحة، العادة، التمييز، الأشياء هذه مثلا لو مثلا فيه تحليل كيميائي هذه هي لا لا لا تحد وليس مصدرها ليس محصورة في الشرف. الخبر المستفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. إذن هنا ذكر مصدره، ذكر حقيقته وهو خبر، ثم ذكر مصدره استفيد من نصب الشارع، ثم ذكر غايته يعني ما المقصود لماذا جاء به؟ قال علما معرفا لحكم. والتعريف هنا كما قلت قد يكون تعريف إيجاب، تعريف اشتراط مثلا، تعريف مانع وفساد. طيب قال ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة. الكلام هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن هذه الأشياء ليست شرطا في الحكم الوضعي، ومفهومه المخالف أنها شرط في الحكم التكليفي. يعني الحكم التكليفي إضافة إلى الفرق المتعلق بالذات والموضوع، وهو أن هذا خبر وهذا طلب. يعني هذا هو الفرق الأول السابق من جهة التعريف. قال ولا يشترط له تكليف، يعني يتحقق الحكم الوضعي ولو لم يوجد تكليف. شرط التكليف سيأتينا، شرط التكليف البلوغ والعقل. شرط التكليف البلوغ والعقل، فالصبي غير مكلف، المجنون غير مكلف، البهيمة غير مكلفة. لكن في الحكم الوضعي لا يشترط التكليف، لا يشترط وجود العقل ولا وجود البلوغ. مثلا إتلاف الدابة هنا يترتب عليه حكم وضعي، يترتب عليه حكم وضعي. مثلا قتل الصبي إنسانا، هنا تثبت الغرامة، لكن هل له من جهة التكليف أو من جهة الوضع؟ من جهة الوضع. فإذا كان له مال ورث مالا أو له مال، هنا نقول يؤخذ من ماله. وهذا الذي جعل الجمهور يوجبون الزكاة في مال الصبي. لماذا؟ قالوا لأنه إجاب هنا جاء من جهة الوضع وليس من جهة التكليف، إن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالمالك. بالمال نخل زكاة، لا هذا ليس له مالك نهائي، ليس له مالك، هو للمسلمين عامة. بشروط الزكاة حق الملك، لكن هل يلزم أن يكون المالك هنا عاقل أو بالغ؟ لا يلزم. طيب قال ولا يشترط له تكليف، اللي هو الإسلام والعقل والبلوغ. قال ولا كسب، أيضا لا يشترط له كسب، بينما الحكم التكليفي لابد أن يكون من كسب المكلف، لابد أن يكون من كسب. مثل ضمان العاقلة تضمن إذا قتل الإنسان بالخطأ، فهنا العاقلة تضمن. هل هذا الضمان ناتج عن كسب العاقلة؟ لا، ليس ناتج عن كسب. إذن هنا إيجاب الدية على العاقلة جاء من جهة الخطاب الوضعي. قال ولا علم. مثل قتل الخطأ، من قتل إنسان خطأ يعني بدون علم، يظنه مثلا صيدا أو فهنا يترتب الحكم الوضعي على هذا الفعل من جهة الدية والكفارة. إذن إيجاب الدية والكفارة جاء من جهة الحكم الوضعي. قال ولا قدرة، أيضا لا تشترط له القدرة. مثل زوال الشمس ليس للإنسان في هذا الزوال قدرة. وأيضا ولا اختيار، في بعض الأحيان هنا لا يشترط حتى الاختيار في الحكم الوضعي. إذن نلاحظ هنا أنه الحكم التكليفي طلبي ومرتبط بالمكلف، طلبي ومرتبط بالمكلف ويتأثر بفاعله، يتأثر بفاعله عندما يقول مثلا عاقلا عالما مختارا مقتدرا يعني قادرا، فهو متأثر، الحكم التكليفي متأثر بالمكلف، بينما الحكم الوضعي منفصل عن المكلف وهو علامات، علامات وأوصاف وضعت لهذا، يعني مفك عن المكلف وضعت للحكم التكليفي. استثنى أمرين، وأظن أول من نبه عليهما أو نص عليهما القرافي، قال إلا سبب عقوبة، سبب عقوبة، السبب من الحكم الوضعي، وقلنا أنه السبب وغيره لا تشترط له هذه الشروط، لكن في أحيان تشترط لها. قال إلا سبب عقوبة، سبب عقوبة، العقوبة نقول مثلا حدية هنا، ولتكن مثلا القصاص، أو مثلا العقوبة نقول الراجل مثلا أو الجن، الزنا هو السبب، القتل هو سبب القصاص، فالسبب الزنا، السبب الزنا، فيشترط لهذا السبب العلم والاختيار، فمن أكرهت على الزنا هل تقام عليه العقوبة؟ من مثلا من أخذ مالا يظنه له تبين أنه لغيره فهل تقطع يده؟ لا تقطع يده، لكنه يغرم هذا المال، فالغرامة هنا جاءت من هذا فرق بين العقوبة والغرامة، بين العقوبة والغرامة. إذن أسباب العقوبات يشترط لها هذه الشروط من جهة التكليف، فالصبي إذا زنى مثلا قتل مثلا، أو مثلا إذا سرق لا تقطع يده. طيب قال ونقل ملك، انتقال الأملاك، انتقال الأملاك ما هو سببها؟ ما حكمها الوضعي؟ صح، حكمها وصف سبب انتقال، يعني ما الذي يوجب انتقال البيع؟ الذي يوجب انتقال البيع ما هو؟ الإجابة القبول، هذا هو الذي يوجب. إذن هذا هو مقتضي البيع، الملزم الموجب. إذن هو سبب البيع، سبب حصول البيع، اللي هو صورة البيع هنا الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. إذن الإجابة والقبول سبب، إجابة القبول سبب، لكن نشترط في السبب، في هذا السبب هنا ما نشترطه في الحكم التكليفي، فنشترط في العلم مثلا ما يصح، العلم والتكليف والاختيار، فمن أجبر على البيع من أجبر على البيع حتى لو نطق بالإجابة أو القبول لا يتم والاختيار. ممكن نضيف أيضا أمرا ثالثا وهو إبطال العبادة، قال العبادة من الأحكام الوضعية الفساد والبطلان، من الأحكام الوضعية الفساد والبطلان، الفساد والبطلان هل تشترط له هذه الشروط أو لا؟ نعم، يعني مثلا الآن الأكل والشرب بالنسبة للصائم مفسد أم لا؟ مفسد، لكن الشريعة هنا أضافت له شروط التكليف، شروط الحكم التكليفي. إذن هنا نقول إبطال العبادة أيضا في بعض الأحوال هنا يشترط له، لكن في البعض الآخر ممكن لا يشترط، يعني مثلا الطهارة مثلا سبب الطهارة، ومن صلى من غير طهارة هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، مع أنه هنا ليس عالم، لكن هنا نقول إبطال العبادة، في بعض الأحوال يشترط له أي نعم العلم والاختيار والقدرة، ودليله من ذلك بعض الفقهاء لا يأخذون بحديث أبي هريرة، أظنهم من الحنفية، من نسي فأكل أو شرب صائما فليتم صومه إنما طعمه الله وسقاه، قالوا هذا حكم وضعي. فإذا وقع هذا المبطل هنا بطل الصوم، ولا الحديث حجة عليه، ولذلك هنا نستثني أيضا. لماذا استثنى أو نص الأصوليين على هذا أخذا طبعا من نصوص الشريعة؟ لماذا الشريعة هنا استثنت هذه الأشياء؟ رفع الحرج، نعم تحقيق العدل، يعني كيف الآن تجرى العقوبة على إنسان لم يعلم بأن هذه عقوبة مثلا، أو ليس له اختيار في هذا السبب؟ إذن هذا من عدل الشريعة ودفعها للمشقة أنها استثنت هذه الأشياء. ذلك من العدل هنا أنه في كما قلت في الغرامة في التغريم، يعني من قتل غيره خطأ تجب في حقه الدية، ولكن لا تجب في حقه العقوبة، هذا من عدل الشريعة. فلا تذهب هذه الرقبة هدرا، ولا يعوض أولياء ورثة القتيل، ولا يعاقب هو مع عدم علمه أو اختياره. طيب، قالوا أقسامه، أقسام الحكم الوضعي علة وسبب وشرط ومانع. العلة لها ارتباط كبير أو متداخلة مع السبب، ولذلك أشهر الأقسام هي ثلاثة: السبب والشرط والمانع. هذه أشهر أقسام الحكم الوضعي. البلوغ إيه على كي نعم شرط نعم مسألة شيخنا إنه صبي صلي جاءت ناس صلاة لا هم يعيد الصلاة لا هذه مسألة خلافية هل يعيد الصلاة أو لا؟ أنا الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هي صحيحة الصلاة صحيحة، والذين يصحون الصلاة مع عدم إعادتها يقولون السلف ما كانوا صبيانهم إذا بلغوا إعادة الصلاة. طيب، قال والعلة، هذه أول الأقسام. قال والعلة أصلا، يعني في الوضع اللغوي الأول وفي الأصل تطلق على ماذا؟ قال عرض. هذا المصطلح العرض المتكلمين يستعملون المتكلمون العرض، يقولون هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجوهر، العرض وجوهر، العرض مثل الصفة، مثل الاحمرار والاصفرار، مثل المرض هل يقوم بنفسه؟ لا يقوم بنفسه. الخمرية هل تقوم بنفسها؟ تقوم بمادة مشروبة سائلة، مثلا نقول سائلة، فالسائلة هي الجوهر، هذه السائلة هي الجوهر. والجوهر يقسمون أيضا إلى مركب ومفرد، مركب ومفرد. المركب اللي هو جسم يعني شيء مركب على شيء، يقابله المفرد أو الفرد. طيب، قال عرض موجب ملزم، يعني يرتب شيئا. قال موجب لخروج البدن، يعني هذا العرض إذا ارتبط بالبدن أوجب شيئا، إذا دخل على البدن المرض هذا إذا دخل على البدن أوجب شيئا، رتب شيئا، يعني ظهر له أثر. قال موجب لخروج البدن الحيواني، يعني في حياة، عن الاعتدال الطبيعي، عن الاعتدال الطبيعي، فيغير يعني هذا العرض إذا دخل على البدن الذي فيه حياة غير هذا البدن من حالته الطبيعية إلى حالة أخرى. الطبيعي مر معنا دقة التعبير بالطبيعي، لقد ذكرت الشاطبي أنه أي اسم على وزن فعيلة، أي اسم على وزن فعيلة طبيعي على وزن طبيعة. قال فالنسب إليه على وزن فعلي، النسب إليه طبيعي. نعم طبيعي. مثل الشيخ إذا شاع فلا بأس. ها؟ مثل الشيخ إذا شاع فلا بأس. مثل الطبيعي. لا أنا قلت نستعمل يعني حكم الشيوع هنا جرى استعماله، ولا عند التدقيق يعني هو لا يصح على جهة أوزان العرب. على جهة أوزان العرب لا يصح. من الآن قبلي. أن تقول قبيلي أو قبلي. قبل ليش؟ لأنه على وزن قبيلة، على وزن قبيلة، فنقول هنا قبل. جزري ولا جزيري؟ جزري، لأنه الاسم هنا جزيرة وغيره. طيب إذا هذه القاعدة أنه كل اسم كان على وزن فعيلة فالنسبة إليه يكون على وزن فعلي وليس على وزن فعيلي. طيب قال الشيخ على أفضل من الاعتدال القبلي ودق يعني على جميع على أوزان العرب. طيب قال ثم استعيرت، هذا ذكره الشاطبي في شرح الألفية شرح الكافية. السيف الأبيض بهذا وين؟ في الوحفات مثل النظم والشسر في القواعد. أيوة الوزع الطبيعي، الوزع الطبيعي الأسياني كالوازع، والوازع الطبيعي على الأصيان كالوازع الشرعي بلا مقاني. يمكن هذه صحة الوزن البيت. طيب قال ثم استعيرت، استعيرت من ماذا؟ استعيرت إيه استعيرت استعيرت من اللغة، استعيرت من اللغة يعني أول كان في اللغة ها يعبر بها عن الأعراض، عن الأعراض التي تقوم ما بالجواهر أو الأجسام فتغيرها. قال ثم استعيرت عقلا اللي هي العلة العقلية. إذن عندنا العلة الطبيعية والعلة العقلية. قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته. واضح الارتباط هنا بين العلة العقلية والعلة العرضية. العرضية توجب تأثرا في هذا البدن تغيره، هنا العلة العقلية توجب حكما عقليا قال لذاته ككسر انكسار. فعلة الانكسار نعم الكسر، علة الانكسار الكسر، والعلة ذاتية يعني الانكسار هنا لم يحدث بأمر آخر وإنما لذات الكسر، يعني لكونه الانكسار وقع لكونه وجد الكسر لا لأمر آخر. هذه يسمونها الفلاسفة العلة الفاعلة، العلة الفاعلة. والمناطق قلنا العلة الأربع، العلة الأربع عموما العلة العقلية، العلة الأربع العلة الفاعلة والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية. العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية. طبق على هذا المثال مسألة خلق الإنسان. العلة الفاعلية الله سبحانه وتعالى، لك فلاسفة يسمون الله عز وجل العلة الفاعلة، مثل المتكلمين يسمون القديم أخص أسماء القديم، الفلاسفة أخص أسماء العلة الفاعلة يسمونها. هذه العلة الفاعلة يعني الخالق، ها عندنا خلق الإنسان الخالق والعلة الفاعلة العلة يعني مؤثرة هنا اللي هي أوجبت هذا الحكم. طيب العلة المادية الطين اللي تكونت منه مادة الخلق، العلة الصورية يعني صورة هيئة ولقد خلقناكم ثم صورناكم. العلة الغائية ممكن ولا نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العلة الغائية. إذا كنتم هنا تحكم على الأشياء تفصل وتدقق في الأشياء فتبحث عن يعني عموما في الحياة كلها، فتبحث عن يعني إذا أردت أن ترتب وتنظر وتحلل الأشياء فتبحث عن هذه العلة الأربع: العلة الفاعلية، والمادية والصورية والغائية. طيب قال ثم شرعا أيضا تطلق العلة في الشرع، إذن هذه العلة الشرعية عندنا العلة العرضية أو الطبيعية والعلة العقلية والعلة الشرعية. وجرى كلام عن تعبير بالشرع هنا، هل يصح أو لا؟ إذا قلنا تعريفه شرعا أو العلة الشرعية. طيب قال العلة الشرعية تطلق على عدة إطلاقات، لا عدة إطلاقات، ذكر ثلاث إطلاقات للعلة. الإطلاق الأول قال لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهذا أشبه ما يكون في العلة العقلية. العلة العقلية مؤثرة موجبة للحكم، الكسر هنا إذا وجد وجد الانكسار، إذا وجد وجد الانكسار، وإذا تخلف تخلف الانكسار. نعم هنا قال لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. المقتضي هنا ممكن نقول عنه أنه الوصف، وجد الوصف، وجد شرطه. الوصف مثلا نقول هنا الإيجاب، الوصف والإيجاب والقبول، وجد شرطه، وجد شرطه، مش نقول شروط البيع. ووجد محله وهو العين، ووجد وأهله اللي هم متبايعة. أو نقول مثلا إذا أردنا هذه في باب البيوع، أردنا نمثل مثلا في الصلاة مثلا مقتضيه مثلا الخطاب الشرعي أمر في الصلاة مثلا، شرط مثلا أهلية المصلي كونه مثلا عاقلا نعم، محله وهو الصلاة نفسها المحل، وأهله وهو المكلف. نعم المكلف. يعني ممكن نضيف أيضا وانتفاء مانعه، هذا مهم هنا، يعني وجود المقتضي والشرط والمحل والأهل وانتفاء المانع، يعني لأنه قد توجد هذه الأشياء فيوجد المانع فلا توجب العلة حكما شرعيا. طيب هذا الإطلاق الأول وهو العلة الكاملة، هذه العلة الكاملة التي تحققت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع. الإطلاق الثاني قال ولمقتضيه، وجه المقتضي اللي هو نقول عنهم الوصف نعم، أو الخطاب مثلا في العبادة، أو الوصف مثلا في المعاملة مثلا ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، يعني وجد الوصف ولكن تخلف الحكم لوجود مانع أو يعني نريد تمثيل في هذا بيع مجهول. وين المقتضي؟ البيع اللي هو الإجابة والقبول. تخلف الشرط أو وجد المانع؟ تخلف الشرط وهو العلم. نعم العلم جميل. أيوة في مثال في الصلاة يعني يكون المانع مثلا وجود الحيض للمرأة. نعم نعم، وجد المقتضي وهو الخطاب، الخطاب مثلا نقول زوال الشمس مثلا والشروط متحققة، ولكن هنا مثلا توضأت المرأة مثلا وجد الطهارة كشرط، لكن ها وجد المانع، وعشان بعد ندقق نقول إن هي طاهرة توضأت، فلما دخلت في الصلاة نزل عليها الحيض. إذن هنا العلة موجودة ولكن لم يوجد حكمها لتخلف شرط أو وجود مانع. هذه نعم علة ناقصة، وهذا أبرز إشكال يقع عند لا في الاضطراب على في في في الاضطراب في في الاضطراب في الحكم على الأشياء. هذه أكبر إشكالية تواجه من يزاولون ويمارسون الحكم، إما على الخلق أو على أفعالهم أو على الأشياء عموما. في باب التكفير، باب التكفير أكبر إشكالية هي إشكالية وجود المقتضي، وجود المقتضي وانتفاء شرط أو وجود مانع، يعني وجود سبب التكفير والمولاة مثلا مولاة الكفر، هذه سبب من أسباب التكفير وسبب صحيح ليتوله منه فإنه يؤمنهم مولاة الكفار مثلا، لكن قد يصاحب هذا السبب مانع. فالإشكالية هنا التي يقع فيها من يتهوك في التكفير مثلا هو ينظر المقتضي، نعم ينظر المقتضي ولا يراعي مثلا شروط هذا المقتضي أو موانعه، فهنا يقع في خلل. فإذا تخلف شرط أو وجد مانع فهنا لا يصح أن نرتب الحكم على العلة. الموانع في متى ضررت؟ استقلت من النصوص كل هذه الأشياء، أصلا حتى يعني الأوصاف مثلا أو الأسباب التكفير أخذت من النصوص. يعني مثلا مالك بن الدخشن لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي في بيت عتبان فجلسوا فقالوا أين مالك؟ قال أحد من الرجل، قال أحد منهم رجل منهم لا أرى وجهه أخطأ إلا مع المنافقين. فقال لعله يصلي. قال كم المصلي يقول بلسان ما ليس في قلبه، أما نحن فلا نرى وجهه إلا إلى المنافقين. وجد المنافق، وجد السبب. فقال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الشاهد من هذا وعليها أكد عليها العلماء يعني متفق عليها مسألة التأويل، تأويل هذا من الموانع. الجهل مثلا، الجهل الخطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الجهل أحرقوني الرجل القالب يحرقوني ينذروني في البر وفي البحر، والله لئن قدر الله علي لئن قدر الله عليه، وجهل بكامل القدرة، جهل بالقدرة كلها أو عدم إثبات القدرة كلها، هذا لا يعذر فيه الجهل، لكنه يظهر الله أعلم أنه هنا جهل بتفاصيل القدرة، لأنه عنده إيمان بأن الله سيرجعه إذا كان في مكان محدد حتى لو أكلته الأرض في القبر، وعنده إذا يثبت أصل القدرة بالرب الذي ينفي القدرة تماما، هذا يخرج عن دائرة الإسلام، لأن القدرة تثبت بالعقل أصلا، يعني ما يحتاج خطاب شرعي تثبت بالعقل، لكن هو جهل تفاصيل القدرة فعذر الله. إذا من شروط تكفير العلم، من هذه الشروط والموانع مأخوذة من النصوص الشرعية ومن إجماع العلماء. طيب نقول يعني من الأمثلة مثلا علة القصاص، القاتل العمد العدوان، بعض الميزين في المحدد محدد يعني عند الحنفية إيه. طيب حنا على أقل الجمهور ها القتل العمد العدوان سواء بمحدد أو بمثقل، لكنه هذه العلة قد توجد ولا يوجد حكمها لانتفاء شرط أو وجوده مانع. انتفاء الشرط انتفاء الشرط بلوغ ها بلوغ الشرط ها لو قتل يهودي مسلما هل تحقق القصاص؟ إذا التكافؤ ها في الدين إذا التكافؤ شرط ها شرط من شروط القصاص. طيب لو قتل أبو المسلم ولده وجود مانع وهو الأبوة. نعم الأبوة. طيب قال وللحكمة أيضا من إطلاقات العلة الحكم يقصد بها يعني تطلق العلة ويقصد بها الحكمة، وهذا كثير بلسان الفقهاء خاصة المتقدمين يعني يقولون العلة ويقصدون بها الحكمة. طيب ما هي الحكمة هنا؟ قال وهي المعنى المناسب المعنى المناسب الذي ينشأ عنه ينشأ عنه الحكم يعني الذي لأجله وجد الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر. عندنا حكم وعلة وحكمة حكم وعلة وحكمة. الحكم القصر هذا هو الحكم، العلة السفر، الحكمة المشقة. لكن قد يطلق على المشقة يقال مثلا علة المشقة علة القصر علة قصر الصلاة، ألا يخطأ من قال لذلك خاصة من المتقدمين. لكن يا شيخ خلونا نقول تفضل المشقة لا لا. ولذلك أبرز مثال للعلل القاصرة السفر ايش اسمه السفر بالنسبة لقصر الصلاة علة قاصرة. لا يوجد قصر الصلاة في غير السفر ولم يقل أحد اللي يتعلق بالخوف بالجهاد هذه ابن عباس ركعة صلاة الحضر أمر في الحضر ركعة في السفر ركعتين أو في الخوف الجهاد ركعة على لسان النبي. بس هناك واحد ماذا يصح لو جبريل يصفر بالطيارة ما يصح لو يرى ما في مشقة إيه هو ممكن يجعل السفر جزء يعني يجمع لازم يجتمع الثنتين ها يكون لازم يجتمع مشقة والسفر أو هو من أجزاء يعني من أوصاف العلة من أوصاف العلة عاد هو القول أصلا قول ابن تيمية هذا قبل لا مين بالمشقة مين بالمشقة ولا تنضبط المشقة أصلا في هذا الموضوع ما تنضبط لا لكنه المسافة الطويلة في الوقت القصير المسافة الطويلة في الوقت القصير والمسافة القصيرة في الوقت الطويل فابن تيمية يربط بالوقت يضبط السفر السفر يضبط السفر المبيح القصر بالوقت. فهو قد يرى يأخذ بقول ابن تيمية في مسألة الوقت الطويل والوقت القصير. ايش رأي ابن تيمية؟ ها؟ يعني متى يقصر الشخص على رأي ابن تيمية؟ في مسألة الوقت في مسألة الوقت إذا كان الوقت يعني ما يضبط بالمسافة وإنما يضبط بالوقت. فلو كانت المسافة قصيرة والوقت طويلا في أن تصل يعني مثلا جبل مثلا نقول 2 كيلو 3 كيلو لكن ما يقدر الواحد يوصله إلا مثلا 4 ساعات 5 ساعات ومن هنا الجدة مثلا نقول أو للرياض نصف ساعة فيقصر في الوقت الطويل ها في الوقت الطويل حتى لو كان المسافة قصيرة. هو يعلق يعني يعلق السفر حقيقة السفر بالعرف يعني ما عده الناس سفرا في جهة الطريق فإنه لكن قد هو يضيف هنا يقول شرط أضافه للعلة، وللعلة العلة ليس المشقة، ولا يقول أحد بالمشقة إنه إذا وجد المشقة، لكنه قد يكون هنا من شروط، نقول هنا من شروط، من شروط العلة مثلا وجود المشقة التي لا توجد إلا بالوقت الطويل، الوقت الطويل. طيب قال وهو المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر، لقصر وفطر وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. المؤلف يلف ثم ينشر. دين هذا لمنع زكاة، هو أبوة لمنع قصاص. لكن أنا عندي إشكال في التعبير هنا. المثال الأول واضح، المشقة للسفر، هذه الحكمة. نعم هذه الحكمة. الدين هنا هل هو الحكمة؟ الدين والأبوة مانع. الدين مانع من إيجاب الزكاة إذا وجد السبب اللي هو سبب الزكاة النصاب. النصاب السبب، ما في إلا سبب واحد وبالشروط النصاب، وجود النصاب من شروطه الملك، شروط المنال الحاول. السبب هو النصاب، جيد. لكن قد لا يوجد الحكم لوجود المانع وهو الدين. إذن الدين هنا هل فعلا يطلق عليه الحكمة؟ المشقة يقال عنها أن حكمة، ها؟ إيه بس أنا أقول التعبير بهذا ليس، لا أظنه دقيقا. أيضا الأبوة، الأبوة السبب، سبب القصاص اللي هو القتل العمد العدوان، لكن قد يمنع منه مانع وهو الأبوة. إذن هل نطلق على الأبوة أو على الدين الحكمة مثل ما أطلقنا على المشقة؟ ليس دقيقا، لكن هنا لابد أن نؤول الكلام، نؤول الكلام. أردت ما بعد الحكمة من جعل الأبوة معنا. أي نعم، إنه الآن إنه إذا وجد هنا لماذا رتب الشارع الزكاة على النصاب؟ لأنه الآن وجود النصاب دليل على وجود الغنى، وجود الغنى. فالدين هنا ألغى هذا الغنى. لماذا جعل الشارع مثلا الأبوة مانعا من إقامة القصاص؟ إقامة القصاص قال لأن الأبوة هي سبب إيجاد الولد، فلا يكون الولد هنا سبب لإعدامه، سبب للإعدام. هل حلب العلم شلون؟ لما يقول الولد سبب إعدامه، جماهير أهل العلم على أن الأبوة مانع، الأبوة مانع. والحديث في ضعف، لا يقاد والد بولد، في ضعف. ولكن ابن حزم إنه لا ينظر إلى مسألة العلة والتعليل، والحديث ضعيف يخالف في هذا. الإمام مالك يقول إذا تحققت العداوة في القتل فهنا يجب القتل، إذا أخذ قالوا إذا أخذه فنحره. العلماء لهم تعليلين، التعليل الأول أنه هذا سبب، أنه سبب إيجاده فلا يكون سبب الولد سبب إعدامه، والتعليل الثاني أنه وجود الشبهة، لأنه يندر هنا أن يقتل والد ولده، فيأتي احتمال الخطأ أو احتمال عدم قصد القتل. لأنه ما الذي يبين قصد القتل عند الجمهور؟ لا قصد القتل، لا القتل العام، يعدون الآلة. عشان فرق الآن هنا بين القتل الخطأ وش اسمه، بين بين بين بين بين بين العمد وشبه العمد. الآلة قاتلة، فيعني الآلة كشفت، نقول هنا الآلة كشفت عن قصد القاتل، أي من قتل إنسانا بعصا هل يقتل؟ لا يقتل، لأنه الآن الآلة أنبأت عن قصده. من قتل غيره بالسكين قال أنا ما قصدت، هنا لا يؤخذ بكلامه وإنما يؤخذ بآلته. فيقولون أنه الأب حتى لو قتل ابنه بآلة قاتلة لكن هنا يبعد هنا أن يتخصى أبو بكر وابنه، فالنسب الذي بينهما جعلوه أقوى من الآلة الرابط عن ذلك بينهما جعلوه أقوى. ما قصة إبراهيم شيخنا دليلا في ذلك؟ لا هذه هذا ثبت في بعض الخاص شرع ما قبلنا ليس شرعنا. لا هذا مخصوص ولا يجوز لأحد من الأنبياء أن يأخذ به حتى الأنبياء هذا في خصاص بين الأمر الخاص. طيب أنا ما أدري يعني شو ترتب عليه الأسبوع اللي قبل الولاء لا يقال الأب يعني. طيب قال والسبب لغة ها ما توصل به يعني توصل بهذا السبب إلى غيره، ما توصل به إلى غيره يعني لا يتوصل إلى هذا السبب أو إلى نهاية هذا السبب وإنما يتوصل به إلى أمر آخر. إذن هو السبب هو يعبر عن أنه يكشف هنا أنه هو الواصل لغيره يعني إذن هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره. مقصود لغيره هل هو مؤثر في الوصول مؤثر في المسبب السبب أو لا يعني هذا سؤال الآن نبحث عن إجابته. قال وشرعا تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، وهذه التعريفات تأثرت بشروط المناطق فلذلك صارت ملغزة عن التعريفات. ما يلزم من وجوده الوجود ما الذي أخرج من الأحكام الوضعية؟ الشرط. الشرط يلزم من وجوده الوجود لا يلزم، ها لا يلزم الشرط لا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. نعم قال ومن عدمه العدم، ومن عدمه العدم هنا أخرج العدم يلزم من وجوده العدم، المانع يلزم من وجوده يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. نعم قال لذاته يعني هو الآن ما يلزم من وجوده الوجود لذاته لكن قد لا يلزم من وجوده الوجود، لكن هل هو لذاته أو لغيره؟ لغيره، يمكن يوجد السبب لكن يتخلف الشرط. إذن عدم وجود المسبب أو الحكم هل هو لذات السبب أو لأمر آخر؟ إيه. قال ومن عدمه العدم، قد يعدم السبب ويوجد المسبب يوجد الحكم لكن هل هو لذاته أو لوجود سبب آخر مثل القتل له أكثر من سبب من أسبابه العدم ها؟ من أسبابه ها؟ إيه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم الثيب الزاني القاتل النفس بالنفس وثيب الزاني والتارك لدينه. إذن قد يتخلف السبب اللي هو النفس بالنفس لكن هل يتخلف الحكم؟ وجد الحكم لكن هل وجود الحكم يعني الآن وجود الحكم هنا اللي راجع أو نقول هنا عدم تخلف الحكم هنا راجع إلى عدم انتفاء السبب هنا؟ لا هو قال لذاته، فإذا قال هنا لذاته. طيب جت العبارة هذه قال فيوجد الحكم عنده لا به، هذه العبارة فيوجد الحكم عنده لا به ايش تفهمون من هذه العبارة؟ ها في انفصال، وما السبب علامة منفصلة عن الحكم وهذه في رائحة أشعرية العبارة هذه المتأثرة، يعني العبارة هذه قد يكون مثلا مغداوي أخذها مثلا من جمع جوامع ما أعلم. يوجد ليش؟ لأن الأشاعرة ينكرون تأثير الأسباب. ينكرون تأثير الأسباب. ليش؟ هم يعظمون طبعا يعظمون المشيئة الإلهية، من تعظيمهم المشيئة غالوا في تعظيم المشيئة الإلهية، فقالوا أنه هنا أنه الإنسان ليس له مشيئة وليس له أثر في الأفعال، وكل ما يحدث هنا في الكون هنا يرد إلى الله عز وجل يرد ردا كاملا، وليس للمخلوق هنا أثر في الفعل. فلذلك أنكروا الأسباب، لكن عقيدتهم في هذا لا يمكن الإفصاح عنها ولا إخراجها، لا توجد إلا في يقرون الكتب في محاضرات العلماء، لكن في عامة الناس حتى هم يعني ما يخرجون يعني يزاورون أمور دنيوية لا يمكن أن يتمسكوا بهذه العقيدة، هذه العقيدة باطلة يعني حتى العقل يبطلها، مسألة عدم يعني عدم سلب. ولذلك جاءوا إلى مسألة مثلا الإحراق، وش سبب الإحراق هنا؟ هل النار مؤثرة في الإحراق؟ قالوا لا، لكن لأنه وجد الإحراق وجدت النار عند المادة فحدث الإحراق. السكين هل مؤثرة في القتل؟ قالوا لا، لأنه تماست السكين هنا مع هذا الجسم فوجد الموت. الكسر والانكسار في أشياء يعني غريبة، يعني هو يلزمهم يعني في أشياء ما يستطيعون يقولون بها أو يؤمنون، لكنها تلزمهم، يدل على بطلان هذا المذهب. إذن هنا وذلك يظهر تقريرهم الأشعري في باب العلة، لما يقولون أن العلة علامة محضة وليس علامة مؤثرة. هل العلة معرفة أو مؤثرة؟ هذا السؤال. نقول هنا معرفة مؤثرة. العلة هم يوصلون على أن العلة معرفة فقط وليست مؤثرة، اللي هو قال هنا فيوجد الحكم عنده لا به. فأهل السنة يقول أنه الأسباب مؤثرة بجعل الله لها عز وجل، بجعلها والله عز وجل أثبت المشيئة للمخلوق. لكن يقولون في أشياء ثلاثة لا تعرف، اللي هو محالات النظام، في أشياء يعني محالات النظام محالها، وأحوال أبي هاشم هذا كله معتزلة، وكسب الأشعري. هم لازم يثبتون المخلوق، ما يثبتون له مشيئة، وش يثبتون له؟ كسب، يثبتون له كسب، وش على الكسب؟ هذه يقولون هذه إلى الآن ما تعرف حقيقتها. أحدهم صورها قالوا يعني تصور مسألة الكسب يعني الإنسان أفعاله كسبية، يعني صورها بشخص قوي قد رفع صخرة وبجواره شخص ضعيف وضع يده على هذه الصخرة، يقول هذا هو الكسب، هذا هو الكسب بالنسبة للصخرة. فالفعل العمل هو هذه الصخرة، والإنسان أثره في هذه في رفع هذه الصخرة مثل هذا الذي بجواره هذا القوي، هذا هو الكسب. طيب قال ويراد الحين بالنسبة للتعريف السابق يلزم الوجود، الوجود هاي إذا كان بهذا الحكم لو لهذا السبب، قد يقلب بعض الأحكام لا يوجد لها إلا سبب واحد. هي يطبق عليها التعريف هذا. ما يلزم نقول لذاته مثلا ومن عدم العدم. قال ويراد به ما يقابل المباشرة، هذه إطلاقاته الآن، إطلاقات السبب، ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع ترضية، حفر بئر مع ترضية، يعني الآن شخص حفر بئرا فجاء اثنان فوقف على شفير البئر فأرضى أحدهما الآخر، أرضى أحدهما الآخر، فعندنا مباشر وعندنا متسبب. نعم، إذا المباشر هو المعطي والمتسبب هو الحاضر. وهذه طبعا الإطلاق هذا عند الفقهاء مو عند الأصوليين. إذا قعد الفقهاء قاعدة المباشرة تقطع حكم المتسبب، المباشرة تقطع حكم سبب، فالضامن هنا الحافر ولا مرتي؟ المباشر. نعم المباشر. إلا إذا تعذر تضميمه كمن ألقى خيره على أسده فأكله. طيب إذا هذا إطلاق عند الفقهاء لا يعني. قال وعلة العلة، علة العلة يعني في علة للحكم وفي علة العلة. قال كرمي، الرمي هذا علة العلة. طيب قال الرمي هو سبب لقتل، هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي يعني الإصابة التي هي علة الزهوق. يعني الآن القتل إيش علته المباشرة؟ الزهوق الإصابة. ها؟ الإصابة هي علة المباشرة. نعم القتل اللي هو هو الزهوق. ها؟ أي نعم. إذا نقول هنا الزهوق أو القاتل علته الإصابة، وعلة الإصابة أربعة. إذا يطلق السبب على علة علة العلة. نعم علة العلة. طيب ويطلق أيضا قال والعلة الشرعية بدون شرطها. اي نعم كنصاب بدون حول. النصاب هنا يطلق ويقال له ها السبب. السبب. طيب قال وكاملة. إيه وكاملة يعني علة كاملة. هل هي تحققت شروطها وانتفت موانعها؟ قال وهو وقتي كزوال لظهر ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار للتحريم. يعني الآن هو قسم السبب إلى قسمين، وقتي كزوال لظهر هذا هو الذي لا تظهر فيه حكمة للمكلف، حكمة فيه غير ظاهر. مثلا الآن زوال الشمس، الآن سبب الصلاة، سبب صلاة الظهر زوال، سبب صلاة المغرب غروب الشمس. طيب هذا السبب هنا ظهرت حكمته للمكلف؟ لم تظهر حكمته للمكلف، لكن هل ننفي العلة هنا؟ لا ننفي العلة. قال ومعنوي، المعنوي هو الذي ظهرت، ما نقول هنا يستلزم حكمة باعثة، قل هو الذي ظهرت فيه الحكمة المكلف، الحكمة الباعثة، الحكمة الباعثة كإسكار لتحريم. الآن الإسكار يوصف بأنه سبب. نعم سبب. سبب. طيب هل ظهرت فيه الحكمة في كونه سببا، في جعله سببا؟ نعم في حكمة، يعني في حكمة من جعله سببا للتحريم، سببا للجذب، في حكمة. وأنه هذا الإسكار مثلا، هذا الإسكار يغلب العقل، إذا غاب العقل فرتبت المفاسد. هو الآن علة، علة هو سبب، وذلك تطلق العلة على السبب والسبب على العلة. في ترادف. موطن العلة الحقيقي ليس هنا، وإنما في القياس، في باب القياس كأصل الكلام هناك عنها، لكن هنا جاء بها هنا لمشابهة للسبب وتداخلها مع السبب. هنا الأصل هنا أنه الكلام عن السبب فقط، كلام عن السبب. بعضهم يفرق بين العلة والسبب فيقول أنه السبب ما لم تظهر فيه الحكمة، والعلة هي التي ظهرت في الحكمة. فالزوال المطلق عليه سبب ولا علة؟ سبب. والإسكار علة. علة. بعض يفرق بهذا. هو قال الآن يستلزم حكمة باعثة، حكمة باعثة، في حكمة باعثة وفي حكمة غائية، حكمة باعثة وفي حكمة غائية. مثلا بالسفر الآن، الحكمة الباعثة قصر الصلاة، الحكمة الباعثة المشقة، يعني هي التي بعثت لإيجاد الحكم. طيب الحكمة الغائية التيسير، يعني الغاية من جعل الغاية من قصر الصلاة في السفر هل هو المشقة؟ الغاية من يعني الثمرة هنا، الثمرة. إذا الثمرة هنا، إذا الحكمة تطلق على الباعث وعلى الغائي. نعم، لا يعني لها إطلاقان هنا، المعنى الباعث والمعنى الغائي، المعنى الباعث والمعنى الغائي. يعني نقول هنا الحكمة الغائية بالنسبة للأذكار هي لها علاقة أو لا؟ حفظ العقل، حفظ العقل، هذا هو الحكمة الغائية. والحكمة الباعثة هنا الإسكار هنا، لا هو وجود المفاسد، وجود المفسدة، مفاسد من غير العقل. نعم، صحيح أن نقال بعض العلم مخصوص عليه قد تنفي حكمة مطلقة، أو ما في علم مخصوص إلا حكمة مطلقة رئيسية وغمة حكمة. هو الكلام طويل عن مسألة الحكمة وأثرها في العلة، وإذا تعارضتا فأيهما يقدم، أيهما قدم. الأصل أن الحكمة هي المعول عليها، وإنما جاء بالأحكام لأجل الحكم، هذا هو الأصل. إذا الشارع ليش مثلا الشارع يجعل قصر الصلاة مربوط بالسفر وبالسفر هكذا مثلاً، وهذه من يعني ما أكدنا عليه سابقا أنه إثبات الحكمة في أفعال الرب وشرعه، ما يوجد حكم شرعي إلا وله حكمة، له حكمة. لكن الحكم قد لا تنضبط، قد لا تنضبط أو لا تظهر، تكون ظاهرة لكنها مضطربة، وقد تكون خفية، قد تكون خفية اضطرابا مثل المشقة مضطرب. فلذلك الشارع تيسيرا للمكلفين علقهم بأوصاف منضبطة، يعني علقهم بالسفر، علقهم بالسفر. لكن إذا انضبطت الحكمة يعول عليها، إذا انضبطت الحكمة يعول عليها. إذا جزمنا بانتفاء الحكمة، وجد العلة وجزمنا بانتفاء الحكمة جزما، فهل يبقى الحكم أو لا؟ يبقى الحكم أو لا؟ نص جماعة من الأصوليين على أنه إذا جزمنا بانتفاء الجزم، جزم إذا جزمنا بانتفاء الحكمة فلا يعول على العلة. لكن متى يجزم بهذا؟ يعني مثلا الآن تقول لي مثلا السفر، السفر إنه انتفت المشقة، إيه ما يلزم بهذا، ما يلزم بهذا. ذكروا سابقا مثلا الملك المترفه، الملك المترفه ما في مشقه، ما يواجه مشقه، لا يوجد مشقه. هيك تغير حاله الانسان، يعني هو الان جالس بيته ولا راكب حتى ركب الطياره، لا حتى الزمن شويه الان بس في مشقه، الركوب والصعود والتغير، تغير المكان وهذا، اذا في نوع مشقه. فإذا وجد نوع مشقة، لكن إذا جزم بانتفاء الحكمة فلا يعلق الحكم على العلة. مثاله الآن، لماذا جعل النوم علة لنقض الطهارة؟ خروج الريح. إذن الحكمة من جعل النوم علة، الحكمة من جعل النوم علة نقض الطهارة، مظنة خروج الريح. فإذا جزمنا بانتفاء الحكمة وهي خروج الريح، جزمنا بانتفاء الحكمة ووجدت العلة وهو النوم، فهل تنتقض الطهارة أو لا؟ مثاله النوم اليسير، وجد نوم ولا ما وجد؟ وجد. عند المالكية مثلا إذا نام على مقعدته وأحكم إغلاقها هنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، وكاء يعني مثل حدث السهو والدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. هنا إذا وهذه أتكلم عن ابن تيمية، إذا جزمنا بانتفاء الحكمة لم نرتب الحكم على العلة مثل هذا. نعم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.